ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها من الحكم الجميلة قصات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقد رأينا في لقائنا السابق كيف أن جريج كان عابدا في صومعته لا يلتفت لأحد، وأن أمه جاءته ونادت عليه تريد أن تراه في ثلاث مرات وهو يصلي ويقول يا رب أمي أو صلاتي، فقدم صلاته على أمه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لو كان فقيها لأجاب أمه وقطع صلاته، لأن الصلاة هنا صلاة نافلة، وإذا دعتك أمك فاقطع صلاة النافلة وتوجه إلى أمك وأجبها. حتى قال الفقهاء لو منعتك من صلاة النافلة فاستمع لها، لكن لو منعتك من الفريضة فيجب أن تؤدي الفريضة. جاءوا فهدموا صومعته وكسروها وأنزلوه واقتادوه إلى المحاكمة، سار بينهم يضربونه ويسبونه ويشتمونه والناس ينظرون إليه هذا العابد الذي ارتكب الفاحشة. فلما مر على بيت الزواني، بيت الدعارة، ووجد المومسات ينظرن إليه فنظر إليهن وتبسم، فجعل الناس يقولون انظروا انظروا، لم يتبسم ولم يضحك إلا حينما رأى الزواني، حينما رأى المومسات. ثم اقتادوه إلى الملك، إلى القاضي، إلى الحاكم، وأقاموا عليه الحجة والدعوة والبينة، فقال دعوني أصلي ركعتين. فجاءوه بماء فتوضأ ثم صلى لله ركعتين. رجل يحب الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فتوضأ وصلى ركعتين. ثم قال أين الغلام؟ أين الولد الذي تزعمون أنه ولدي؟ فجاءوا له بالغلام، فطعن بأصبعه في بطن الغلام هكذا وقال يا غلام من أبوك؟ يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام فقال أبي فلان الراعي، فكبر القوم وأبرأ الله جريجا وتحققت دعوة أمه. اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. قالوا له لماذا ضحكت حينما مررت ببيت المومسات؟ قال تذكرت دعوة أمي، تذكرت أن أمي قد دعت علي بهذه الدعوة وأن الله عاقبني بهذه العقوبة، ولكن الله لطف بي لأنني ما أردت إلا الخير. وهنا نعلم أن العالم خير من العابد. العالم الذي يعلم مناط الأحكام، يعرف الواجب والمندوب، يعني المستحب والمباح والمكروه والحرام، أفضل من العابد الذي يعبد بغير علم، لأن الذي يعبد بغير علم عنده إخلاص لكن ما عندوش حسن متابعة. قالوا يا جريج نبني صومعتك من الذهب، أنت رجل مبارك أكرمك الله بهذه الكرامة. ولاحظوا جريج لم يكن نبيا، وإنما هو من أتباع المسيح، هو عبد صالح ليس نبيا ولا رسولا، لكن الله أكرمه بهذه الكرامة. حتى لما عاقبه الله لطف به الله، اللطف ينزل مع العقوبة، ربما ينزل بك ضرر كعقوبة، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، لكن الله يحف ذلك بلطفه، بكرمه، بفضله، بمنته، بعافيته. يا جريج، نبني لك صومعتك من الذهب؟ قال لا، ابنوها من الطين كما كانت. أما القصة الثالثة فهي قصة تلك الأم التي كانت تحمل صبيا رضيعا، والأم كسائر أمهاتنا تريد لولدها الخير، تريد أن يكون ولدها أفضل الناس وخير الناس. كل أم ترجو أن يكون ولدها خير الناس وأفضل الناس، فكانت تحمل ولدها وترضعه، الولد جوعان فألقمته ثديها وهي تحمله، فمر بها ركب وراكب ذو شارة. انتوا عارفين مواكب الملوك، مواكب رؤساء الجمهورية، مواكب الفنانين والفنانات، المواكب اللي بتسبقها الدراجات البخارية، المواكب التي فيها الأبهة، التي فيها السيارات الفارهة. المرأة رأت موكبا عظيما، ورأت رجلا في موكب يشير الناس إلى مكانته وإلى منزلته وإلى فضله وإلى رفعة درجته، فتمنت، قالت: اللهم اجعل ولدي مثله، يا رب إما ابني يكبر يكون في الأبهة دي، يكون في هذه المنزلة وهذه المكانة. فترك الصغير الثدي ونظر إلى هذا الراكب، ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. يبقى لا تشغلنا الظواهر، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، ورب صاحب موكب وصاحب شارة وصاحب أبهة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. انظروا إلى الذين نظروا إلى قارون في موكبه وفي أبهته، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. ولكن الذين أوتوا العلم قالوا: ويلكم، ثواب الله خير. المؤمن يرى بمنظور آخر، لا تغره الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الولد قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا فإذا بامرأة سوداء أمة يضربونها ويجرونها ويقولون: يا سارقة، يا زانية، زنيت وسرقت. وهي تقول: لم أفعل، وتبكي. فقالت المرأة في شفقة على والدها: اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الغلام الثدي ونظر، ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت أمه: عجبا لك، مر بنا ركب ذو شارة وراكب عظيم، فدعوت الله أن يجعلك مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومرت بنا هذه الآمة السوداء يضربونها ويجرونها ويتهمونها بأفظع التهم، فقلت: اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فقلت أنت: اللهم اجعلني مثلها. ما هذا؟ فقال الغلام الذي أنطقه الله آية وكرامة وتثبيتا لقلب الأم ودرءا للفتنة عنها: أما هذا الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة. وأنا لا أريد أن أكون جبارا، لا أريد أن أكون ظالما، لا أريد أن أكون فاجرا. وبعض الناس ربما يحصل الدنيا بالظلم، وبعض الناس ربما يتسلط في الدنيا بالقهر، وبعض الناس ربما يتسلط على رقاب العباد بغير حق، وبعض الناس ينظرون إليه وإلى ما هو فيه فيحسدون، والحقيقة أنه بائس، أنه مسكين، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهذه الدرجة وهذه المنزلة وهذه المكانة هو لا يستشعرها. والله والله، وأنا لا أتهم أحداً، إن كثيرا من الملوك وإن كثيرا من رؤساء الجمهوريات لا يتمنى فيما بينه وبين نفسه لو كان واحدا من أحد الناس، يتمنى هذا لأنه يحمل أعباء ثقيلة. هذا إذا كان يعرف الأعباء التي يحملها، هذا إذا كان مهموما بشعبه، مهموما بالمسؤولية التي ألقاها الله على كاهله وحمله إياها. والذي يعلم هذا يوفقه الله وييسر الله له، لكن بعض الناس لا يأبه لهذا ولا يلتفت لهذا، يعيش الظلم ويعيش البغي. هؤلاء مآلهم إلى ما يستحقون من مقت الله وحساب الله الشديد وعذابه الأليم، نسأل الله العافية. وكثيرا ما نرى مخلوقا ضعيفا فنأسى له ونرق له، يصعب علينا، تدمع العين، لكننا لا نرجو لأنفسنا ولا لمن نحب أن يكون في مثل مكانه ومنزلته. وربما كان هذا المخلوق في لحظة الضعف هذه من أفضل خلق الله. ألا تروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إلى الطائف يدعو أهلها فطردوه، وأغروا به السفهاء والصبيان فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. استشعر لحظة الضعف، ولما أراد أن يدخل إلى مكة لم يستطع أن يدخل إلا في جوار رجل مشرك، ومع هذا فهو محمد خير خلق الله. تعرض لهذا الموقف لكنه تعرض له فثبت، تعرض له فصبر، فكان من المواقف التي تؤكد على منزلته وتؤكد على مكانته. منزلة أبي جهل في مكة أو منزلة جبي المطعم ابن عدي في مكة، منزلة عز وشرف، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت منزلة ضعف، لكن أيهما أعظم عند الله؟ هذا كافر مشرك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. يبقى لا نغتر بهذه الظواهر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من حزب الرحمن المفلحين، وأن يعصمنا من الشيطان، وأن يقينا شر الشيطان وحزبه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية